تفسير الآية 65 من سورة الواقع، يقول تعالى: لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، أي نحن أنبتناه بقدرتنا وعلمنا ورحمتنا وأبقيناه لكم رحمة بكم، ولو أردنا لجعلنا بكل تأكيد هذا النبات حطاما، واللام للتأكيد أي مكسرا مفتتا هالكا لا نفع فيه بإصابته بريح أو مرض أو نحوه حينما نريد ذلك، فضللتم حينها وصرتم وبقيتم بسبب ما أصاب زرعكم من هلاك، تفكهون أي تتعجبون مما أصاب وتتحسرون وتندمون وتحزنون على ضياع أموالكم وجهودكم التي بذلتموها فيه بلا فائدة. والتفكه في الأصل هو التنقل في الأكل من فاكهة إلى أخرى، ويستخدم بمعنى التنقل من حديث إلى آخر، وهو يشمل أيضا معاني متضادة كالفكاهة أي السرور، وكالتعجب والندم والحسرة والحزن، وبالتالي فهو يعني هنا ما يكون بينهم من أحاديثهم المتنوعة المتعجبة المتحسرة النادمة الحزينة بعدما أصابهم من هلاك زرعهم وزوال فكاهتهم وسعادتهم. فتنبهوا إذن لقدرتنا هذه، واعبدونا وحدنا واشكرونا وتوكلوا علينا، وتذكروا دائما أن القادر على زراعته وتحطيمه وإماتته وإعادة زراعة مثله قادر حتما على بعثكم، وقادر أيضا على إهلاككم في دنياكم بسبب شروركم ومفاسدكم وأضراركم. فتدبروا في كل ذلك يا أصحاب العقول المنصفة العادلة.